الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان يوم الدين. سنحاول في هذا اللقاء أننا نمر على بعض الأنواع، بعضها نترك قراءته لمحاولة المرور على الكتاب كاملا، أنا ألخص كل نوع وأهم ما يتعلق به حتى نستطيع، يعني نرجو أن ننتهي من الكتاب وإن كان في هذا صعوبة لكن نحاول. فالنوع 41 في معرفة رواية الأكابري عن الأصاغر، والمقصود برواية الأكابري عن الأصاغر رواية الأعلى طبقة عن الأصغر طبقة، رواية الأعلى طبقة عن الأصغر طبقة. والطبقة هم القوم المشتركون في السن واللقاء، الطبقة هم القوم المشتركون في السن واللقاء، والمقصود بالاشتراك في السن لا اتحاد السن، يعني لا أن يكون كل واحد منهما موافقا لسن الآخر تماما، لكن تقارب في السن، لا يكون هناك تباعد في السن كبير جدا كالتباعد المعتاد مثلا بين الأبي وابنه، وإنما ممكن كالتباعد بين الإخوة مقبول يعتبر طبقة واحدة، لكن الذي يكون في العادة بين الأبي وابنه إذا أصبح التفاوت بين الراويين إلى هذا الحد لا يعتبران من طبقة واحدة. أيضا في اللقاء، يعني أن يكون طبقة شيوخ الأول من طبقة شيوخ الثاني، فإن كانوا كذلك فإن هذين الراويين يقال لهما من طبقة واحدة، من طبقة واحدة. فإذا روى صاحب الطبقة الأعلى عمن كان من الطبقة الدنيا والأنزل فهذا من رواية الأكابر عن الأصاغر. من أمثلتها رواية الأب عن ابنه، إذا روى الأب عن ابنه فهذا من رواية الأكابر عن الأصاغر. أو روى الشيخ عن تلميذه، روى الشيخ عن تلميذه كما ذكرنا بالأمس أو خلال الدروس السابقة عبارة وكيع، لا ينبل الرجل حتى يروي عمن هو فوقه وعمن هو دونه وعمن هو مثله. فهذه هي الرواية الأكابر عن الأصاغر. وقد ذكروا من أمثلتها رواية النبي عليه الصلاة والسلام عن تميم الداري في حديث الجساسة، قصة الجساسة التي رآها تميم وأخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام، فحدث النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه عن تميم الداري عما شهده من الجساسة، فهذا مثال لطيف وطريف من رواية الأكابر يعني الأصاغر. وفائدة التنبيه على هذا القسم ألا يتوهم حدوث خطأ، لأنك إذا قرأت مثلا أن في إسناد أن عبد الرزاق روى عن أحمد، عبد الرزاق روى عن الإمام أحمد، قد تظن أنه حصل قلب في الإسناد أو خطأ. فإذا عرفت أن هذا من رواية الأكابر عن الأصاغر تعرف أن هذا الإسناد صحيح بهذه الصورة وأنه لم يحصل فيه خطأ، لأن طالب العلم معتاد أن أحمد هو الذي يروي عن عبد الرزاق، فإذا حصل خطأ أو إذا حصل قلب بالأحراء، يعني وجدت في الإسناد أنه عبد الرزاق هو الذي يروي عن أحمد، ربما ظننت أنه هذا خطأ، فإن قال لك العالم هذا من رواية الأكابر عن الأصاغر تعرف أن الإسناد صحيح وليس هناك خطأ. ما أيضا من فوائد رواية الأكابر عن الأصاغر التنبيه على فضل الصغير، التنبيه على فضل هذا الصغير حتى اضطر الأكابر أن يروى عنه، وهذا فيه شرف وفضل ومكانة للأصحاب، وهو علامة من علامات علو الدرجة عند أهل العلم. طيب، ثم ذكر أمثلة عديدة المؤلف لهذا النوع، نبه على شيء من فائدة هذا النوع. ثم النوع الثاني والأربعون معرفة المدبج، وهو رواية الأقران سنا وسندا. القرين هو من وافق غيره في طبقته نفسها، يعني إذا كان الرجل أو الراوي قرينا لراوي آخر أو في طبقة واحدة مع راوي آخر قيل إنهما قرينان، فإذا روى كل قرين عن صاحبه، كل قرين روى عن صاحبه، الأول روى عن الثاني والثاني روى عن الأول، قيل هذا حديث مدبج. مثلا سالم قرين لنافع مولى ابن عمر، سالم ابن عبد الله بن عمر قرين لنافع مولى عبد الله بن عمر، فإذا وجدت حديثا من رواية سالم عن نافع ووجدت حديثا آخر من رواية نافع عن سالم أسمي هذين الحديثين بالمدبج، وأخذ من ديباجتي الوجه وهما الخدان لحسنهما، ولأن هذه الرواية فيها لطافة عند المحدثين أن يروي القرين عن قرينه، القرين الأول عن الثاني والثاني عن الأول. إذا لم أجد إلا رواية قرين، يعني وجدته الأول يروي عن الثاني وهما قرينان، هذا يقال له رواية الأقران. وأما إذا وجدت حديثا من رواية القرين الأول عن الثاني وحديثا آخر من رواية القرين الثاني عن الأول، هذا هو الذي يقال له المدبج. فلا يقال عن رواية الأقران لا توصف بالتدبيج إلا إذا روى كل قرين عن الآخر، ولا يلزم أن يكون في حديث واحد. طبعا القرين الأول يروي عن الأول عن الثاني حديثا والثاني يروي عن الأول حديثا آخر، هذا هو الذي يسمى بالمدبج. النوع الثالث والأربعون معرفة الإخوة والأخوات من الرواة، وهو نوع مهم من الأنواع المفيدة في تعيين الرواة، لأن الراوي قد يذكر باسمه فقط أو بنسبته فتظن أنه راوي معين، فإذا به يظهر راوي آخر، وهذا طبعا إذا حدث هذا الخلل يؤدي إلى خلل في الحكم على الإسناد أيضا. فأول خطوة يحتاجها دارس الإسناد أن يعين الراوي تعيينا صحيحا في الإسناد حتى يعرف مرتبته من الجرح والتعديل، ليمكنه بعد ذلك أن يحكم على الحديث بالصحة أو الضعف. فمعرفة الإخوة والأخوات هذا مهم جدا في هذا الباب. فمثلا من وجد في إسناد حدثنا عمر بن شعيب عن أبيه عن جده، قد يتوهم أن هذا الاسم خطأ، لأن المشهور عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده، لكن إذا رجع إلى كتب الإخوة والأخوات يجد أن هناك أخ لعمر بن شعيب يقال له عمر ابن شعيب، وعمر بن شعيب مجهول لا يعرف بخلاف عمر بن شعيب فإنه معروف، فيختلف ولا شك حكم الحديث اختلافا بينا فيما لو ظننته عمر بن شعيب وهو عمر ابن شعيب. وهكذا هذا النوع فائدة في الحكم على الحديث بالقبول أو الرد. وقد صنف في ذلك عدد من أهل العلم، جمعوا الإخوة والأخوات من الرواة، منهم علي المديني كما ذكر المؤلف وكتابه مطبوع، وممن طبع كتابه أيضا أبو داود له كتاب الإخوة والأخوات، وطبعت قطعة من كتاب للدارقطني أيضا في الإخوة والأخوات، من لم يوجد إلا هذه القطعة من كتابه، يعني جزء من كتابه وطبعت أيضا. وأما كتاب النسائي الذي ذكره هنا المؤلف فهي في حكم المفقود، لا يعرف عن مكان وجودها شيء اليوم. وذكر المؤلف أمثلة لذلك في هذا الكتاب. طيب، النوع الرابع والأربعون، معرفة رواية الآباء عن الأبناء. إذا روى الأب عن ابنه هذا من رواية الآباء عن الأبناء، وهو من الأكابر عن الأصاغر أيضا، وهو من رواية الأكابر عن الأصاغر. إذا روى الأب عن ابنه فهو من رواية الأكابر عن الأصاغر، لكنها صورة خاصة من رواية الأكابر عن الأصاغر. فرواية الأب عن ابنه أو كل رواية أب عن ابنه هي من رواية الأكابر عن الأصاغر، وليست كل رواية الأكابر عن الأصاغر من رواية الأب عن ابنه، ولا شك كما هو واضح. وفائدة هذا النوع هو نفس فائدة رواية الأكابر عن الأصاغر، ألا تتوهم حدوث الخطأ والوهم، وفيه دلالة على فضل الابن حتى إن أباه روى عنه. وذكر لطائف متعلقة بذلك مثل رواية محمد بن عبد الرحمن، أو قبل ذلك روى ذكر عدد من الأمثلة، وأيضا ذكر رواية الابن عن أبيه. وطبعا هذه الجادة، أن يروي الابن عن أبيه هذه الجادة المسلوكة، هذا معتاد ليس فيه غرابة، لكن مع ذلك اعتنى العلماء بجمع الأحاديث التي يرويها الأبناء عن الآباء عن الأجداد، من روى عن أبيه عن جده، مثل عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، بهز بن حكيم عن أبيه عن جده. وميزوا بين هذه الأسانيد من جهة الضمير في كلمة جده، هل يعود الضمير في جده إلى الراوي الأول الحفيد أو إلى الراوي الثاني وهو الأب؟ يعني مثلا عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، جده هنا الضمير يعود إلى عمرو، يعني جد عمرو هو الراوي، ولا جد عبد الله عمرو بن شعيب، جد شعيب، جد من هنا المقصود في هذا الإسناد؟ من هو الصحابي الذي يروي؟ هل هو جد شعيب أم جد عمرو؟ نعم، جد شعيب، أحسنت. ليش إيش اسم عمرو بن شعيب الكامل؟ أحسنت، عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص. فالضمير في كلمة جده تعود إلى شعيب لا تعود إلى عمرو، لأنها لو عادت إلى عمرو لكان جد عمرو هو محمد، محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص، ومحمد ليس صحابيا، الصحابي عبد الله بن عمرو كما هو معروف، بخلافه بهز بن حكيم. بهز بن حكيم عن أبيه عن جده الضمير في كلمة جده تعود إلى بهز، لأنه بهز بن حكيم بن معاوية بن حيدة، انتبهتم يا أخوان؟ ولذلك حاول العلماء أن يميزوا لما ألفوا في هذا النوع، الضمير يعود في كلمة جده إلى من؟ وهناك عدة مؤلفات في هذا الأمر، الذي طبع منها هو كتاب لقاسم بن قطلبغا الحنفي بعنوان من روى عن أبيه عن جده، من روى عن أبيه عن جده. ذكر كل طائف متعلقة بذلك مثل رواية، يقول لا نعرف أربعة من الصحابة روى أحدهم عن الآخر في نسق واحد إلا محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر، أو ليس هناك رواية لأحدهم عن الآخر لكنهما صحابة، وهذا ذكرته بالأمس أو قبل أمس، صحابة توالوا في نسب واحد إلى أربع طبقات، لا يوجد ذلك إلا لمحمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن أبي قحافة، هذا الذي يعني وصف بأنه من الصحابة، محمد أبوه هو صحابي، وأبوه صحابي، وجده صحابي، ووالد جده صحابي أيضا. وهكذا ذكر بعض اللطائف والأمثلة متعلقة بذلك. رواية الأبناء عن الآباء وقال وهي كثيرة، وذكر أمثلة أيضا لها. طيب، ثم معرفة رواية النوع السادس والأربعون، معرفة رواية السابق واللاحق. والسابق واللاحق اسم لكتاب للخطيب البغدادي، هذا العنوان هو في الحقيقة اسم لكتاب للخطيب البغدادي، كما سبق في خفي المراسيل والمزيد في متصل الأسانيد أنها أسماء كتب للخطيب جعلت أنواعا لأنواع علوم الحديث، وهذا يؤكد فضل الخطيب البغدادي على من جاء بعده في علوم الحديث، حتى أصبحت أسماء مؤلفاته واختراعات أنواعه أنواعا داخلة ضمن علوم الحديث. والمقصود بالسابق واللاحق أن يروي راويان عن شيخ واحد تتباعد سني وفاتهما عن المعتاد تباعدا بينا ظاهرا، وسبب وقوع هذا الأمر أن يروي شيخ عن تلميذه، يروي الشيخ عن تلميذ، ويروي الشيخ عن التلميذ وهو كبير السن، يعني الشيخ كبير السن جدا، ويكون التلميذ صغير السن في العادة، يعني مثلا تخيل رجل عمره 80 سنة يروي عن تلميذ له عمره مثلا 20 عاما، ثم يموت هذا الشيخ فيعمر التلميذ 100 سنة، في أواخر حياة هذا التلميذ يروي عنه تلميذ صغير السن، ونفترض أن عمره 10 سنوات، ثم يعمر 100 سنة، كم يصير بين التلميذ الأول اللي هو الشيخ الذي روى عن تلميذه والتلميذ الثاني الذي روى بعد ذلك؟ ربما يصل إلى 150 سنة فرق بين وفاتي التلميذين، صحيح ولا لا؟ وهذا من اللطائف والغرائب. ثم من أسباب التنبيه عليه أنه دفع وهم، دفع احتمال الوهم، لأنك إذا قرأت مثلا أن فلان روى عن فلان وتوفي سنة افترضنا مثلا 200، ثم بعد ذلك تقف على إسناد آخر من رواية رجل توفي سنة 350 ويروي عنه، تقول مستحيل شيخ واحد يروي عنه تلميذان بين وفاتيهما 150 سنة، تقول لابد هذا الإسناد فيه خطأ. فإذا قيل لك هذا من السابق واللاحق تعرف أنه صحيح، إن هذا الإسناد ليس فيه خطأ ولا وهم، هذا التفاوت الكبير بين وفاتيهما حصل ووقع، وهو من اللطائف أيضا في علم الإسناد. وذكر أمثلة أيضا لهذا الأمر، منها ما ذكر من أن البخاري روى عن محمد بن إسحاق السراج، والبخاري توفي سنة 56 و200، وقد روى أيضا عن السراج أحمد بن محمد الخفاف، وتوفي الخفاف سنة 94 و300، كم بينهما يعني من الوقت، كم بينهما من الزمن؟ البخاري سنة 56 و200، وهي يحسبه بسرعة، والخفاف في سنة 94 و300، كم بينهما؟ كيف؟ 137 سنة بين التلميذ الأول والتلميذ الثاني. أيضا ذكر كما في الحاشية أكثر من ذلك، وقد ذكر الحافظ أن هذا أكثر ما وقف عليه، رواية أبي علي البرداني عن السلفي، وأبو علي البرداني توفي سنة 500، وروى عن السلفي أيضا أبو القاسم عبد الرحمن بن مكي ووفاته سنة 650. إذن بين كم بين التلميذين من السنوات؟ 150 سنة على التمام والكمال. وكما قلت صنف في ذلك الخطيب البغدادي كتابه السابق واللاحق. النوع السابع والأربعون، معرفة من لم يروي عنه إلا راوي واحد من صحابي وتابعين وغيرهم. بعض الرواة لم يروي عنه إلا تلميذ واحد، أبدا ما روى عنه إلا رجل واحد، فصنف العلماء في ذلك كتب الوحدان، وبعضهم يسميها المنفردات والوحدان، يقصد بالمنفردات جمع منفردة، يعني النساء اللواتي لم يروي عنهن إلا رجل واحد أو راو واحد، والوحدان جمع واحد، يعني الرواة الذين لم يروي عنهم إلا رجل واحد. وهناك إطلاق آخر للوحدان، هناك إطلاق آخر للوحدان، وهو من لم يروي إلا حديثا واحدا، لكن المقصود هنا الإطلاق الأول، وهو الراوي الذي لم يروي عنه إلا رجل واحد. وللإمام مسلم في ذلك كتاب كما ذكر، وهو كتاب مطبوع بعنوان المنفردات والوحدان. فائدة هذا النوع معرفة مظان المجهولين، معرفة مظان المجهولين، فإن من لم يروي عنه إلا رجل واحد مظنة أن يكون مجهول، ليس شرطا، قد لا يروي عنه إلا رجل واحد ويكون ثقة، خاصة إذا كان صحابي. فالصحابي حتى لو لم يروي عنه إلا تابعي واحد فلا شك أنه عدل وثقة، بل حتى في غير الصحابة إذا روى رجل من مثلا أتباع التابعين عن تابعي ولم يروي عن هذا التابعي إلا هذا الرجل، لكن وثقه العلماء وثقه العارفون به، فإنه وإن لم يروي عنه إلا رجل واحد فهو ثقة، لكن أن يكون الراوي لم يروي عنه إلا رجل واحد هذا مظنة أن يكون مجهولا، مظنة أن يكون مجهولا. وقد درستم فيما سبق في النصف الأول من الكتاب أن المجهول هو من لم يعرف بجرح أو تعديل، من لم يعرف بجرح أو تعديل، وأن المجهول ينقسم إلى أقسام، منها من لم يروي عنه إلا رجل واحد، أليس كذلك؟ ولذلك نقول إن هذا النوع فائدته معرفة الرواة المجهولين، وذكر أمثلة عديدة لهذا القسم. ونبه إلى مسألة، وهي أن رواية العدل عن شيخ ليست تعديلا له إلا إذا كان هذا الراوي عن ذلك الشيخ الذي انفرد عنه ممن لا يروي إلا عن ثقة، بعض العلماء اشترط على نفسه ألا يروي إلا عن ثقة، فإذا انفرد بالرواية عن راوي هل نعد ذلك توثيقا له ويرتفع بذلك هذا الراوي من الجهالة إلى العدالة أم لا؟ الصواب أنه نعم، من عرف أنه لا يروي إلا عن ثقة مجرد روايته عن راوي هذه الرواية تدل على أن ذلك الراوي ثقة عند ذلك التلميذ الذي روى عنه، فمثلا مالك لا يروي إلا عن ثقة، فإذا انفرد بالرواية عن شيخ هذا يدل على أنه ثقة عند مالك، سواء انفرد أو لم ينفرد، إذا روى عن شيخ فهو ثقة عند مالك. طيب إن وجدناه ضعيفا عند غيره ما العمل؟ نقول هذا كالاختلاف بين الجرح والتعديل الذي يقع بين العلماء، فهو ثقة عند مالك مثلا ضعيف عند غيره، وهذا يقع في التوثيق الصريح ويقع أيضا في التوثيق الضمني، من مثل رواية الرجل الذي لا يروي إلا عن ثقة عن أحد الرواة. فالمقصود أن من لا يروي إلا عن ثقة روايته عن الرجل تعديل له، وهذا ينفع في بيان منزلة الراوي. النوع الثامن والأربعون، معرفة من له أسماء متعددة. قال: فيظن بعض الناس أنهم أشخاص عدة، أو يذكر بعضها بكنيته فيعتقد من لا خبرة له أنه غيره. هذا النوع مهم جدا، لأن علاقته بتعيين الراوي علاقة بينة وواضحة، وقلنا سابقا إن تعيين الراوي في غاية الأهمية، لأنها الخطوة الأولى للحكم على الإسناد، فإذا لم يعرف الراوي لا يمكن أن يحكم على الإسناد. فإذا كان الراوي أكثر من شهرة لابد أن نعرف أن هذه الأسماء والألقاب والكنى المتعددة هي لشخص واحد حتى أستطيع أن أحكم على الحديث الحكم اللائق به بمعرفة راويه ومنزلته من الجرح والتعديل. قالوا أكثر ما يقع ذلك، أي أكثر ما يقع تعدد الأسماء والكنى والألقاب والشهرة للراوي، في بعض الرواة الذين يدلسهم أي يحاول أن يخفي حقيقتهم، الرواة الذين عرفوا بتدليس الشيوخ، فإن التدليس ينقسم إلى قسمين أساسيين ولو أكثر من قسمين، لكن أهم أقسام قسمان، وهما تدليس الإسناد وتدليس الشيوخ. وتدليس الشيوخ كما سبق معكم هو أن يسمي الراوي أو يكني أو يلقب شيخه بغير ما عرف به. فإذا كان الراوي مثلا اسمه مثلا البخاري، محمد بن إسماعيل البخاري أبو عبد الله، إذا أراد أن يخفي حقيقة البخاري يقول حدثني ابن المغيرة، ينسبه إلى جده الأعلى يعني محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة، أو يقول مثلا حدثني محمد الجعفي. هل عرف البخاري بأنه محمد الجعفي؟ لا، ما عرف بذلك، مع أنه محمد بن إسماعيل الجعفي مولاه، لكن لو جئت وقلت حدثني محمد الجعفي ما يعرف الناس. أو تقول مثل ما كان كما امتحن أحد العلماء عالما آخر، قال له من أبو محمد الهلالي؟ فقال له ذلك العالم هو سفيان بن عيينة، ففرح الشيخ بجواب التلميذ، لأن سفيان بن عيينة هو أبو محمد الهلالي صحيح، لكنه لم يعرف بذلك، لم يشتهر بذلك، إنما الشهر بسفيان أو ابن عيينة، سفيان بن عيينة، أما أبو محمد الهلالي فهذا لم يشتهر به. المقصود أن هذا إنما يقع في العادة، هذا التعدد في الأسماء والألقاب والكنى والشهرة إنما يقع من رواة المدلسين. قال: وقد صنف في ذلك الحافظ عبد الغني المصري، عبد الغني بن سعيد المصري، وكتابه اسمه إيضاح الأشكال، وقد طبع كتاب الأشكال هنا المحقق، لم يطبع في زمني أو في زمن ما حقق الكتاب، ثم بعد ذلك طبع. قال: ومن أمثلة ذلك محمد بن السائب الكلبي، وقد تلاعب الرواة باسم هذا الراوي على وجوه كثيرة جدا، شدة ضعفه، وتلاعب فيه طبعا المدلسون من الرواة، لكن أيضا مما يعين على معرفة هذا القسم كما سيأتي علم المتفق المفترق، كتب الكنى، كتب الألقاب، كتب الأنساب، كل هذه الكتب تعين على معرفة هؤلاء الرواة، وسيأتي الكلام عنه إن شاء الله. قال: النوع التاسع والأربعون، معرفة الأسماء المفردة والكنى التي لا يكون منها في كل حرف سوى. المقصود بالأسماء المفردة الأسماء التي لا مثيل لها في الرواة أبدا، يعني راوي يسمى باسم غريب نادر بل لا وجود له في الرواة. وقد صنف في ذلك كما ذكره المؤلف الحافظ البرديجي كتابا سماه طبقات الأسماء المفردة، وذيل عليه، يعني بعض أهل العلم ذكر أسماء أخرى مشابهة، وتعقب لأنه يعني هذا الشرط صعب، قد يفوت العالم اسم راوي باسم الراوي الآخر الذي ظن أنه لا مثيل له. وذكر أمثلة مثل أجمد ابن عجيان، أجمد ابن عجيان، طبعا من فوائد هذا القسم عدم وقوع التصحيف، لكن لو وجدت أجمد في إسناد لعلك تظنها أحمد، فإذا قيل لك هذا من الأسماء المفردة تعرف أنه لن يكون أحمد يقينا، لأن أحمد كثير في الرواة، فإذا رأيت أجمد تعرف أنه ليس فيه تصحيف. وذكر أمثلة أخرى مثل جبيب بالجيم ابن الحارث، طبعا أيضا إذا لم تعرف أن هناك راوي اسمه جبيب تظن أنه حبيب، أليس كذلك؟ دجين ابن ثابت أبو الغصن، ويقال إنه جحا، جحا الذي تنسب إليه النكات والطرف، اسمه دجين بن ثابت، وغيرهم من أرواة مثل سعيد بن خيم السندر، شكل بن حميد، صدي بن عجلان، صنابح، ضريب بن نقير، لبي بن لبى، نبيشة، نوف البكالي، وغيرهم من أرواة. ومن الطرائف شيخ البخاري، مسدد ابن مسرهد ابن مسربل ابن مغربل ابن مطربل ابن أرندل ابن عرندل ابن ماسك الأسد. كان أحد العلماء لما يذكر هذا الاسم يقول كأنه مشوطة شيطان، يعني كأنه تعويذة من تعاويذ السحرة، ولا أسماء غريبة متتابعة. ومنهم من شكك في هذه النسبة، يعني قال أنها من زيادات بعض الكذبة، لكن الثابت أنه مسدد بن مسرهد بن مسربل بن مستورد، هذا ثابت لا شك فيه. بقية النسبة فيها شك، يعني قد تكون من صنع بعض المتزيدين، وهو بذلك أيضا غريب حقيقة، حتى بجهة هذا الثابت هو أيضا غريب. ذكر أسماء كثيرة، يعني ممكن أي واحد يقرأها، ليست في حاجة إلى شرح لأنها مجرد سرد لأسماء. قال: النوع الموفي 50، معرفة الأسماء والكنى. والمقصود بذلك معرفة كنى المسمين أو أسماء المكنين. قد يشتهر الراوي باسمه وله كنية فريد في إسناد بالكنية فلا يعرف، أو قد يذكر بكنيته فيشتبه بغيره ممن شابهه في نفس الكنية فلا بد من بيانه. فصنف العلماء في بيان كنى الرواة، فيقولون مثلا أبو بكر، يذكرون كل من كني بأبي بكر، حتى إذا مر عليك في إسناد حدثني أبو بكر تستطيع أن ترجع إلى هذه الكتب فتعين لك هذه الكتب من هم الرواة الذين سموا بأبي بكر، لتتخير من هذه الاحتمالات من خلال الدراسة لتعيين المهمل من هو أبو بكر الذي ورد في هذا الإسناد. وهذا باب نافع جدا جدا في تعيين الرواة للحكم عليهم بعد ذلك كما ذكرنا. وقد صنفوا في ذلك مؤلفات عدة، أجل مؤلفات الكنى المؤلفات التالية: كتاب الأسامي والكنى للدولابي، وكتاب الأسامي والكنى لأبي أحمد الحاكم، وكتاب الاستغناء في معرفة المشهورين من حملة العلم بالكنى لابن عبد البر، الاستغناء هكذا بغير مد، ما هو الاستغناء معناه طبع، معنى الكتاب طبع بالاستغناء هكذا بالمد، لكن الصواب الاستغناء حتى تصح السجعة، إذا وضعت الهمزة ما يصير في سجع. وواضح أن المؤلف أراد أن يكون كتابه عنوان كتابه مسجوعا، الاستغناء في معرفة المشهورين من حملة العلم بالكنى لابن عبد البر. آخر كتاب في الكنى وهو أوسعها، وإن كان سعته لا تغني عن الكتب الأخرى يبقى عليه فوات يسير، كتاب المقتنى في سرد الكنى للذهبي، المقتنى في سرد الكنى للذهبي. وكل هذه الكتب طبعت ما عدا كتاب أبي أحمد الحاكم، فإنه طبع قطعة منه فقط. وأرواة الذين لهم كنى ينقسمون إلى قسمين: منهم من كني وعرف اسمه، ومنهم من كني ولم يعرف اسمه. والذين كنوا ولم يعرف اسمهم يذكرون في كتب الكنى السابقة، وأيضا خصوا بالتأليف، ومن خص هذا النوع بالتأليف البخاري، فإن البخاري كتاب الكنى خصه بمن عرف بالكنية دون الاسم. وسبب وقوع هذا النوع من الرواة إما شيء من الجهالة في أخباره، يعرف بالكنية ولا يعرف بالاسم، أو لأنه سمي باسم على هيئة الكنية، كما يسمي الناس بعض الأحيان ابنه مثلا بأبي بكر اسم ابنه أبو بكر ليست كنية، فهذا لا اسم له إلا هذا الاسم الذي على هيئة الكنية. فهذا هو سبب وجود بعض الرواة، أو هذان هما سبب وجود بعض الرواة بالكنية ولا يعرف له اسم. أيضا هناك من له كنيتان مثل علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فإنه أبو الحسن وهذه كنيته، وأبو تراب وهذا لقبه، هو على هيئة الكنية لكنه لقب وليس كنية. وهكذا يوجد هذا أيضا في عدد من الرواة، بل هناك من له أكثر من كنية واحدة. وذكر أنواع أخرى كلها مستغنية بالقراءة عن الشرح والبيان لأنها مسارد أسماء فقط. المهم في باب الكنى أن تعرف أن معرفة هذا النوع ومعرفة الكتب التي تخدمه مهم جدا لتعيين الراوي، لأن تعيين الراوي أي معرفة عينه هي الخطوة الأولى كما قلت وكررت للحكم على الراوي بالقبول أو الرد. قال النوع 51 معرفة من اشتهر باسم دون الكنية. بعض الرواة وهم الأكثر اشتهروا باسمهم دون كنيته، وضرب أمثلة لذلك، لأن ورود كنية هؤلاء الرواة في إسناد مع اشتهارهم بالاسم قد يغفل الأذهان عن معرفتهم، فإذا عرفت كناهم أعان ذلك على تحديد صاحب تلك الكنية الذي ورد في الإسناد. النوع 52 معرفة الألقاب. معرفة الألقاب، واللقب هو كل وصف في العادة يدل على مدح أو ذم، وقد لا يدل على ذلك. ومعرفة هذا النوع مهم جدا لأنه قد لا يرد الراوي باسمه وإنما يرد بلقبه، فتحتاج إلى معرفة اسمه لتقف على ما ذكره أهل العلم فيه من جرح أو تعديل، ليمكنك بعد ذلك أيضا أن تحكم عن الحديث. مثلا الأعمش، الأعرج، الأعور، وما شابه ذلك من الألقاب. فإنك إذا لم تعرف أسماء أصحاب هذه الألقاب لا تستطيع أن تحكم على ذلك السند بالقبول أو الرد. ولذلك ألف العلماء كتبا عديدة في الألقاب، من أهم ما وصلنا من كتب الألقاب كتابان: الأول نزهة الألباب في معرفة الألقاب للحافظ ابن حجر، وأيضا هناك كتاب بعنوان كشف النقاب في الألقاب لابن الجوزي، وكلاهما الكتابان مهمان، وإن كان كتاب الحافظ ابن حجر أوسع وأشمل. ذكر أمثلة لهذه الألقاب مثل غنجار وصاعقة محمد بن عبد الرحيم شيخ البخاري، وشباب العصفري وهو من شيخ البخاري أيضا، وسنيد وبندار محمد بن بشار وهذا من شيوخ أصحاب الكتب الستة. وذكر الأخافش الثلاثة: الأخفش الأكبر والأوسط والأصغر، وجزرة صالح محمد، ولقب بجزرة لأنه مر صحف في حديث فيه خرزة فقال جزرة فضحك منه المحدثون وسموه جزرة وأصبح لقبا له مع أنه من الحفاظ الكبار. وعلان ما غمه لقب، وعلان له أيضا لقب آخر، فيتبع المحدثين كلا اللقبين وهما لقبان له. عبيد العجل، بعضهم يقرأه عبيد العجلي وهذا خطأ بالإضافة، لا هو عبيد لقب، والعجل أيضا لقب آخر له ويتتابعان فيقال عبيد العجل يعني على البدلية، هما لقبان لراو واحد. وعرف يحيى بن معين بكثرة تلقيب طلابه، ولذلك عدد من الحفاظ لقبهم يحيى بن معين، وكثير ما يكون اللقب بسبب تسمية الشيخ لتلميذه بلقب معين فيشتهر، كما لقب شعبة غندرا بهذا اللقب، وغندر هو محمد بن جعفر، وقيل إنه لقب بغندر لأنه هناك طائر يقال له غندر بالفارسية لا يقع على شجرة حتى يأخذ كل ما فيها من الثمار، وكان غندر قد لازم شعبة زمنا طويلا فلقبه بذلك لكثرة ملازمته له، يعني كأنه يقول أنت كهذا الطائر الذي لزم شجرة واحدة فأكل كل ما فيها من الثمار أخذت كل حديث. ومنهم من يقول بأن غندر هو لقب لطائر كثير الشغب كثير الصياح، وأن غندر كان يشغب في درس شعبة فقال اسكت يا غندر أي يا كثير الشغب. وعلى كل حال يعني هذا باب مهم من جهة يعني معرفة أسماء الملقبين لأنها أيضا ما يعين على معرفة الرواة. معرفة المؤتلف والمختلف في الأسماء والأنساب والألقاب والكنى. المؤتلف والمختلف هو علم من اتفقت أسماءهم في الخط واختلفت في النطق، اختلفت في الخط أو اتفقت في الخط واختلفت في النطق، مثل إيش؟ مثل بشير وبشير ويسير، بشير وبشير ويسير ويسير ونسير، كلها إذا كتبتها وشلت الضبط والنقط شكلها واحد، أليس كذلك؟ شكل واحد. وتذكر أن الخط العربي كان ليس فيه نقط ولا ضبط، فألف العلماء كتبا لبيان هؤلاء الرواة الذين اتفقوا في الخط واختلفوا في النطق، وسبب اختلاف النطق إما النقط أو الشكل، وبعض الأحيان ليس كذلك، ليس سبب الاختلاف هو النقط والشكل وإنما تقدم حرف وتأخر حرف، مثلا بشير وشبير، ليس اختلاف النقط وإنما تقدم حرف وتأخر حرف. المقصود أنه يعني هذا له وجود في الوقت، مثلا يزيد وبريد هذا في النقط، يزيد وبريد في النقط، هذا له أمثلة كثيرة جدا وذكرها المؤلف أمثلة عديدة له، وقد ألف العلماء فيه كتبا وهي كتب مهمة أيضا جدا لتعيين الرواة ولضبط أسمائهم حتى لا يقع الإنسان في التصحيف. وأول من ألف في ذلك من المحدثين وكتاب بهذا الاسم، أول من ألف كتابا بهذا الاسم باسم المؤتلف والمختلف من المحدثين هو عبد الغني بن سعيد الأزدي، وتبعه على ذلك شيخه الدارقطني. الدارقطني شيخ عبد الغني لكنه ألف كتابه بعد كتاب عبد الغني، ألف الدارقطني كتاب المؤتلف والمختلف، ثم تلاهما الخطيب فألف كتابا سماه المؤتنف تكملة المؤتلف والمختلف، ذيل على كتاب الدارقطني وعلى كتاب عبد الغني، ثم جاء تلميذ الخطيب فألف كتابا مهما جدا جليلا جدا يعتبر أصل كتب أو عمدة كتب المؤتلف والمختلف، وهو ابن ماكولة في كتابه الإكمال. ابن ماكولة في كتابه الإكمال ألف كتابا مهما جدا هو أصل في بابه في علم المؤتلف المختلف، ثم ذيل ابن نقطة على كتاب عبد على كتاب ابن ماكولة في كتاب تكملة الإكمال، ثم ذيل العالمان على كتاب ابن نقطة ابن الإسكندراني وابن الصابوني، وكل هذه الكتب مطبوعة الحمد لله إلا كتاب الخطيب ما طبع. وتتابعت المؤلفات في ذلك حتى ألفت كتب المشتبه وعلى رأسها كتاب المشتبه للذهبي، ثم شرح وزيد عليه في كتابين على كتاب الذهبي، أحدهما كتاب تبصير المنتبه وتحرير المشتبه للحافظ بن حجر، والثاني كتاب توضيح المشتبه لابن ناصر الدين، وهو أوسع كتب المؤتلف والمختلف، كتاب ابن ناصر الدين. ولذلك أقول دائما عندما أسأل، يعني يقول لي الطالب ما هي أولى هذه الكتب بالاقتناء أولا، إذا أردت أن يعرف كتب كثيرة، إيش أول كتاب ينبغي أن أقتني؟ أقول أول كتاب كتاب ابن ماكولة، اللي هو الإكمال، لأنه أوسع، شمل الجهود السابقة، شمل كتاب عبد الغني وكتاب الدارقطني وكتاب الخطيب مع زياداته وتحريرات. ثاني كتاب ينبغي عليك أن تقتنيه هو كتاب توضيح المشتبه لابن ناصر الدين، لأنه أوسع الكتب في هذا، أوسع من كتاب ماكولة، وإن لم يشمل كل فوائد ابن ماكولة لكنه فيه سعة، فمطبوع في 10 مجلدات، كتاب توضيح المشتبه لابن ناصر الدين الدمشقي. يليه في منزلة كتاب تبصير المنتبه وتحرير المشتبه للحافظ ابن حجر. وأمثلة ذلك في رواة كثيرة، ذكر سلام وسلام وعمارة وعمارة وحزام وحرام وعباش وعياس وعياش وغنام وعثام وبشار ويسار وبشر ويسر، البزار البزاز البصري والنصري العنسي والعيشي والعبسي، الخياط والحناط والخباط، وأمثلة ذلك، الهمداني والهمذاني، وهذه يقع فيها الخطأ كثيرا، الهمداني نسبة لقبيلة في اليمن، والهمذاني نسبة لبلد في فارس أو في خراسان، الهمذاني. ثم انتبه إلى أن هناك فرقان بين، إلى أن هناك فرقين بين هذين أو بين هاتين النسبتين. الأول أن الميم في الهمداني ساكنة وفي الهمذاني مفتوح. الثاني أن الأولى بالدال المهملة والثاني بالذال المعجم. فإذا وجدت الراوي إذا كان منسوب لهمدان القبيلة فسكن الميم، وإذا كان منسوبا إلى همذان بالذال فافتح الميم. طيب، النوع الرابع والخمسون، معرفة المتفق والمفترق من الأسماء والأنساب. المتفق والمفترق هو علم من اتفقت أسماؤهم واختلفت أشخاصهم. لا تخلط بين المؤتلف والمختلف والمتفق والمفترق. فالمتفق والمفترق هو من اتفقت أسماؤهم واختلفت أشخاصهم، يعني الاسم واحد ما في فرق. مثلا الخليل بن أحمد، هناك 6 من الرواة يقال لكل واحد منهم الخليل بن أحمد. عبد الله بن مبارك، هناك 7 من الرواة يقال لهم عبد الله بن مبارك، الاسم واحد. الاختلاف جاء في إيش؟ في الأشخاص والأعيان. ليس كالمتفق ليس كالمؤتلف والمختلف الذي تختلف فيه الأسماء، لكنه اختلاف يسير يخشى بسبب اليسر هذا في الاختلاف أن يقع الاشتباه بين الرواة كما ذكرنا في الأمثلة السابقة. فهناك اختلاف في الاسم، لكن المتفق والمفترق لا خلاف في الاسم، ولذلك يحصل العلماء على ذكرهم. وأول من صنف كتابا في هذا الفن الخطيب البغدادي، فله كتاب بعنوان المتفق والمفترق، وهو أول أيضا من ألف في هذا الفن بهذا الاسم، وإلا جهود العلماء في هذا الباب مسبوق إليه الخطيب من البخاري فمن جاء بعده، لكن الخطيب هو أول من خص هذا النوع بهذا الاسم وألف فيه كتابا خاصا. وفائدته أيضا مهمة جدا، وهي تعيين الراوي كما ذكرت في أكثر من نوع، لأنك مثلا إذا كنت تظن أنه ليس هناك أحد يقال له عبد الله المبارك إلا الإمام المجاهد المعروف صاحب كتاب الجهاد والبر والصلة والزهد وغيرها من الكتب، فإنك إذا وقفت في إسناد يقول فيه الراوي حدثنا عبد الله المبارك، مباشرة تحكم على هذا الإسناد بأنه صحيح، ظنا منك أن عبد الله المبارك في الإسناد هو الإمام صاحب المصنفات. لكن إذا عرفت أن هناك 7 رواة آخرين كل واحد منهم يقال عبد الله المبارك، وكلهم كما ذكر الخطيب البغدادي مجهولون إلا هذا الإمام، تعرف أنه من الخطورة بمكان أن تتعجل وتحكم على هذا الإسناد بالصحة حتى تعرف من هو عبد الله المبارك الذي ورد في هذا الإسناد، أي واحد من هؤلاء الرواة الذي ورد في هذا الإسناد. وهذا له أمثلة عديدة، وقد ذكر المؤلف عددا من أمثلته، يعني حتى ربما اتفق أن يكون الراوي اسم الراوي واسم أبيه واسم جده يشترك مع راو آخر، ذكر مثلا هنا أحمد بن جعفر بن حمدان، قال هم أربعة يقال لهم أحمد بن جعفر بن حمدان، اتفق في اسمه واسم أبيه واسم جده وبينهم، كذلك أبو عمران الجوني إلى آخر هذا الباب. قال: وهناك نوع آخر، النوع الخامس والخمسون، النوع الخامس والخمسون نوع يتركب من النوعين قبله إذا دمجت بين علم المؤتلف والمختلف والمتفق والمفترق يخرج علم ثالث. كيف؟ يكون اسم الراوي اسم الراويين من باب المتفق والمفترق، أي متفقان في الاسم أو في نعم متفقان في النطق وفي الخط ويختلفان في الأشخاص. واسم الأب هو الذي يقع فيه الائتلاف والاختلاف، أو العكس، مثلا مثل موسى ابن علي وموسى ابن علي، موسى موسى واحد، هذا متفق ومفترق، لكن علي وعلي هذا من المؤتلف والمختلف. وقد صنف في هذا النوع أيضا الخطيب البغدادي كتابان، الأول تلخيص المتشابه في الرسم، والثاني تالي تلخيص المتشابه في الرسم، يعني ذيل على كتاب نفس الخطيب بعد أن ألف الكتاب الأول، وجد أن هناك أمثلة أخرى لم يذكرها في الكتاب فذيل على كتابه بكتاب آخر سماه تالي تلخيص المتشابه، يعني الذي يتلوه الذي يتلوه، وكلاهما مطبوع، تلخيص المتشابه في الرسم وتالي تلخيص المتشابه في الرسم مطبوع، وهذا النوع مهم. وذكر المؤلف أيضا أمثل له مثل ثور بن يزيد الحمصي وثور بن زيد، شوف ثور وثور، زيد ويزيد، يزيد من باب المؤتلف والمختلف، زيد ويزيد من باب المؤتلف المختلف، وثور وثور من باب المتفق المفترق. أبو عمرو الشيباني وأبو عمرو السيباني نفس الشيء، عمرو بن زرارة وعمر بن زرارة، هنا وقع تصحيف، ذكر الاثنين عمر وعمر عمر وعمر، فالائتلاف والاختلاف جاء في الاسم والاتفاق والافتراق جاء في اسم الأب. النوع السادس والخمسون في صنف آخر مما تقدم، قالوا مضمونه من المتشابهين في الاسم واسم الأب أو النسبة مع المفارقة في المقارنة، هذا متقدم وهذا متأخر، يكونا متفقان لكن الفرق بينهما في الزمن. قال مثاله يزيد بن الأسود الخزاعي صحابي، ويزيد بن الأسود الجرشي أدرك الجاهلية وسكن الشام وهو الذي استسقى به، يعني يكون من باب المتفق المفترق لكن الذي يفرق بينهما الزمن الطويل بينهما، هذا قسم آخر أيضا. وقد اعتنى ببيان ذلك الحافظ المزي في كتابه تهذيب الكمال، فإذا وجدت في تهذيب الكمال قبل الاسم كلمة تمييز، يعني يذكر المزي أسماء ثم يقول تمييز، فهي إما أنها من باب المتفق والمفترق وإما أنها من هذا النوع. شرط المتفق والمفترق إخوان، طيب الآن ذكرنا هذا الشيء، أن يكون الزمن متقارب، لأنه إذا ما اتحد الزمن ولا تقرب الزمن يصبح ما في اشتباه، يعني لو كان في مثلا راوي يقال له عبد الله المبارك في القرن الثاني الهجري وعالم آخر يقال له عبد الله المبارك في القرن الرابع عشر، في اشتباه بينهما؟ ما يقع اشتباه بينهما، إنما يقع الاشتباه إذا تقارب الزمن، فالاشتباه الذي يقع بتقارب الزمن هذا محله المتفق والمفترق، والذي مع اختلاف الزمن هذا محله هذا النوع السادس والخمسون. انتبهتم؟ وأقول هذا يعتني به المزي، يعتني بالعلمين بالمتفق والمفترق وبهذا النوع، وهذا على كل حال هذا النوع بعض أهل العلم يدخله أيضا في المتفق والمفترق. قال النوع السابع والخمسون معرفة المنسوبين إلى غير آبائهم، انتهى الوقت. طيب، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد، ونرجع بعد الاستراحة بإذن الله تعالى.